بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول. إليه سبحانه وحده نشكو غلبة الأعداء وتفشي الداء وتحكم الأهواء وتخاذل العلماء وظلم الأقوياء وتكالب الأغنياء وغرور السفهاء ونزول البلاء بعد البلاء وغربة الإسلام وأهله في هذه الفترة القاتمة وما يتناوبنا فيها من فتن مظلمة ومحن مؤلمة لا نحن عندها بالبررة الأتقياء ولا ذوي الشكيمة الأقوياء. إليك وحدك ربنا نشكو ظلم من ظلمنا من العلمانيين والشيوعيين والمصفقين لهم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف بما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من السلاطة والهضر كما نعوذ بك من العي والحصر. فاللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك، ولك الحمد الذي أنت أهله، ولك الشكر الذي أنت أهله، ولك الثناء الذي أنت أهله. اللهم اجعلنا ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمنا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغنا به مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقنا به وتلحقنا به من الصالح مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلنا من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعنا إلى عليين. واحشرنا بفضلك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين يا رب العالمين. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى لها وصف الكمال أفولا. والحق أبلج في شريعته الذي جمعت فصولا للهدى فروعا للهدى وأصولا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. أما بعد، معشر الإخوة الأفاضل، يا أبطال ومجددي تونس، ويا علماءها الكرام وأشبالها الهمام، حياكم الله بتحية الإسلام. وتحية الإسلام السلام، تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتنا اليوم في لقائنا الثالث حول دور علماء تونس من الاغتيال البشع الذي وقع في دوار هيشر، والإعلام الكاذب كما لا يخفاكم عندما يتحرك يصعب إيقافه، فهي آلة تدك العالم بل وتدك العقول، وتجعل الحق باطلا والباطل حقا. يلسع الإعلام المتوضئين الأخيار ثم يختبئ، ووراء الأكمة ما وراءها، يظنون أن كل جمرة تمرة وكل بيضاء شحمة، ويحسبون الورم شحما والدواء النافع سما. نحن لا نكلف العمي أن يبصروا ولا الصم أن يسمعوا، وكثير من الناس مستعدون للعمى والعرج وليسوا مستعدين للحكمة والنصيحة، ويجهلون أن منظر الرجال منظر الرجال بعد المخبر، ومخبر النساء بعد المنظر. فما خبر من قتل وهتك أعراض البيوت؟ فما خبر من اغتال المرأة العازلة من السلاح؟ وكل إنسان يسعى أن يكون طبيبا لا أن يكون مريضا، كما يفعل أزلام النظام الفار شين العابثين. وسكوت الألكن نعمة، وكلام الأزلام في إعلامهم نقمة، إعاقة فكرية وتداخل في الكلام وشماتة للأنام بعد أن زجوا بخيرة شباب تونس في غياهب السجون، سجون أهل الظلام. الله الله في المسلمين. معشر الإخوة الأفاضل، كان المقرر اليوم أن تكون محاضرتنا أو محاورتنا لعقائد الأحباج، لكن كما قال الشاعر قديما: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وكما يقول فقهاؤنا: المناسبة شرط، والشروط ينبغي أن تكون محققة الوقوع. ولذلك أوجه كلمتي إلى دعاة تونس وأقول لهم: ينبغي أن يكون لكم دور في مثل هذه الأحداث حتى لا تقع أحداث أكثر من هذا. ينبغي أن ترفعوا أصواتكم، وينبغي أن تعقلوا الشباب. والداعية المسلم ينبغي أن يعيش هموم قومه، ينبغي أن ينزل إليهم، ينبغي أن يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويقرح لقرحهم، ينبغي أن ينزل إليهم، ينبغي أن يبين لهم الصواب، لأن العالم بعث مبينا والشيطان بعث مزينا. والشيطان كما تعلمون مثل اللص، لا يقصد إلا الدور العامرة. ولذلك أنتم تعلمون من القواعد المقررة أن من الله التشريع، وعلى الرسول التبليغ، وعلى العلماء استنباط، وأيضا الفهم والتعليم والتبيين والتوضيح للناس، وعلى الجميع التسليم، وعلى الجميع التسليم كما يقول علماء الأمة، وعلى الجميع التسليم. لا بد أن يبينوا لهم، لا بد أن يبينوا لهم أن هذا ممكن أن يكون في هذا الوقت، وهذا لا ينبغي أن يكون في هذا الوقت، وهذا حق وهذا ليس بحق، وهذا صواب وهذا ليس بصواب. أهل السنة والجماعة يقفون مع علمائهم ويسمعون لعلمائهم. أهل السنة والجماعة يبينون للناس أن الولاء والبراء يتجزأ. أهل السنة والجماعة يبينون للناس أن الولاء والبراء يتجزأ. قد يجتمع في الرجل الواحد، قد يجتمع في الرجل الواحد الخير والشر، قد يجتمع في الرجل الواحد الخير والشر. فيبينون له ما له من خير، ويبينون له ما له من شر. فلذلك لا يسكتوا، ينبغي أن يقفوا دائما مع الحق وأن لا يبالوا. دائما ينبغي أن يبينوا شرع الله عز وجل وأن لا يصفقوا لأحد، ويعلموا دائما أن إرضاء الله عز وجل هو الغاية المبتغى. الغاية المبتغى الداعية أن يكون هدفه شرع الله عز وجل، أن يكون هدفه نشر دين الله عز وجل، أن يكون هدفه نصر دين الله عز وجل. ما ينبغي أن يسمع لفلان أو لعلان أو لتلان، ولا أن يخشى فلان، ولا أن يخشى أن يقال كذا وكذا، بل ينبغي أن يبين الحق ويقول: إن هذا حق وهذا باطل، إن هذا حق وهذا باطل، ويستحضر نصب عينيه هبة جلال الله وهيبة الله تعالى. وإلا فينبغي أن يكون بأنه مسؤول أمام الله، مسؤول أمام الله، وأن العلم أمانة في عنقه، وأن النشر زكاة العلم. إذن على الجميع التسليم. فالشيطان يزين والعالم يبين، يبين العالم ولا يبالي أرضي عنه الناس أم لم يرضوا عنه، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك. استحضر قول الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ومن ظن أنه سيرضي الناس كلهم فهو مجنون، ومن ظن أنه لا يتكلم في عرضه فهو مجنون، ومن ظن أنه يسلم من ألسنة المبتدعة فهو مجنون، أو يريد ذلك فهو مجنون. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إرضاء الناس كلهم كما يعلم الجميع غاية لا تدرك، غاية لا تدرك. اجعل نصب عينك قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. اجعل نصب عينيك أيها الداعية، قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس وكله الله إلى الناس. والحديث بلفظيه رواه الترمذي في جامعه والقضاعي في مسنده، وقد تكلم عليه المحدثون وجمعوا طرقه وبينوا أن الحديث صحيح، وبينوا أنه لا يضر وقف من أوقفه، ولذلك صححه ابن حبان وصححه أحمد شاكر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي رواية أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وكله الله إلى الناس. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه، ومن وأرضى عنه الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس، وأسخط الله عليه الناس. وأنتم تعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: الناس غاية، الناس غاية لا تدرك، وليس لي إلى السلامة من سبيل، فعليك بما ينفعك فالزمه، فعليك بما ينفعك فالزمه، كما ذكر أبو نعيم في الحلية. ومرة ذكر أيضا بسنده إلى ماذا؟ إلى أبي بكر النيسابوري أنه قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول، قال للشافعي رحمه الله تعالى: يا ربيع، رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما يصلحك فالزمه، فإنه لا سبيل إلى رضاهم، فإنه لا سبيل إلى إرضاهم. واعلم أن من تعلم القرآن، واعلم أن من تعلم القرآن جل في عيوب الناس، في عيون الناس، واعلم أن من تعلم القرآن جل في عيون الناس، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم النحو هيبة، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن تعلم الحساب جل رأيه، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن لم يصن نفسه لم ينفع علمه، وملاك ذلك كله أو كله التقوى، وملاك ذلك كله التقوى. إذن لا يمكن أن ترضي الناس جميعا، مستحيل أن ترضي الناس جميعا. انظر إلى من يكتب كتابا أو يحاضر أو يخطب أو يدرس، لا بد أن تأتي طائفة وتقول: هذا الرجل أبدع، وتقول طائفة أخرى: إنه أساء، وأخرى تقول: أحسن. إذن فلا تلتفت إلى ما يقوله الناس، فالناس تارة يقولون خيرا وتارة يقولون شرا، 9% يسخطون والباقي يرضى أو العكس. إذن إذا كانت غايتك إرضاء الله عز وجل فلا تلتفت، لا تلتفت إلى ذم الناس، ولا تلتفت إلى مدح الناس، لا تلتفت إلى ذم الناس ولا إلى مدح الناس. ولذلك قال المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل أو جزل رأيه، جزل رأيه من الجزالة والقوة، ومن لم يصن نفسه لم ينفع علمه. ولذلك كان يقول الإمام ابن بطة العكبري: والناس في زماننا، يقول رحمه الله: والناس في زماننا، ما زمانه، يتكلم في على زمانه، والناس في زماننا هذا أسراب كالطير، قطعة من الطير، أسراب كالطير، يتبع بعضهم بعضا، يتبع بعضهم بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباع وأشياع، أتباع وأشياع. أي واحد يعلن الآن أي محلة وأي ملة إلا ويجد لها أتباع. وانظروا مثلا إلى القاديانية، يعني لهم أتباع في العالم. وانظروا إلى الأحباش، هؤلاء أخبث من اليهود في زماننا ومع ذلك لهم أتباع. فلذلك لا تلتمس محمدة حمدا ولا شكرا من أحد، التمس الحمد والشكر من الله. ومن التمس المحامد في مخالفة الحق رد الله تلك المحامد عليه ذما. ومعلوم أن طلب محامد الناس والسعي في مرضاتهم غاية لا تدرك. ورحم الله ابن حزم الإمام العالم الجهبذ الذي أوذي وطرد من بلاده وأحرقت كتبه رحمه الله، يقول: العقل والراحة في اطراح المبالاة بكلام الناس واستعمال المبالغ بكلام الخالق سبحانه وتعالى. ومن قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. وأنتم تعلمون أنهم يقولون: وعين الرضا عن كل عيب كليلة. إذا كان واحد يرضى على شخص ولو رأى عيوبا عينه كليلة لا تبصر تلك العيوب، كما أن عين السخط تبدي المساوية، لكنك إذا كنت تكره أحدا فلا ترى بعينك فيه إلا العيوب، إلا العيوب. أما الحسنات لا تنظر إليها ولا تجمعها. وحتى قال آخر: نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا، لو نظروا بعين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. انظروا إلى العسل، إذا أراد الرجل أن يذم العسل أو أراد أن يمدحه تقول: هذا جنى النحل، هذا جنى النحل تمدحه. وإن تشأ قلت: هذا ذا قيء الزنابير، ذا قيء الزنابير، قيء الزنابير. ذما مدحا وذما وما جاوزت وصفهما. والحق قد يعتريه سوء تعبير. مسألة واحدة يمكن أن تذمها وأن تمدحها. العسل إما أن تقول: جنى النحل تمدحه، تقول: هذا جنى النحل تمدحه. وإن شئت قلت: ذا قيء الزنابير، ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما. والحق قد يعتريه سوء تعبير. وقديما قيل: وكم من حق أضاعه سوء تعبير. وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. معشر علماء تونس، يا معشر علماء تونس، هذا دوركم، فماذا أنتم قائلون؟ معشر علماء تونس، استحضروا نصب أعينكم قول مالك بن دينار: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره أو ولم أكره مذمتهم، لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذن ينبغي أن يستوي عندكم المدح والذم، ينبغي للعالم لا يشغل باله بما يقوله الناس. فقد بلغني أن كثير من المشايخ يخشى أن يقال عنه كذا وكذا، ويخشى أن يذم، ويخشى أن يطعن فيه، ويخشى أن يتعرض للسب والشتم للأسف. والإخوة لا يحترمون أحدا بمجرد ما يختلف مع الشيخ وقد أخذ عنه العلوم الكثيرة، والله يقصبه ولا يحترمه مهما كان ومهما على كعبه في العلم، ومهما على كعبه في العلم. بينما سفيان الثوري كان يقول: من علمني أو من أخذت عنه حدثنا أو من كان له ثلاثة أحاديث فكنت له عبدا، كنت له عبدا. أين الآن نحن من أولئك؟ فلذلك يطعن في هذا العالم ولا يذكر له حسنة، لا يذكر إلا عجره وبجره وسيئاته فقط، نقطة نهاية. ومن لغى فلا جمعة له، ويجمع فيه من الشر ما تفرق في غيره، مع أن الرجل له حسنات كثيرة، له حسنات كثيرة لكن العدل عزيز للأسف الشديد. العدل عزيز، فلذلك فليتقوا الله، لأن ضرب العلماء ضرب القمم، ضرب للإسلام بطريقة مختصرة كما قال ابن القيم، ضرب القمم، ضرب القمم، يعني القمم يقصد بهم العلماء، هدم لماذا؟ للإسلام، هدم الإسلام، ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام، ضرب القمم طريق مختصر لهدم الإسلام. ويقول الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. ويقول الخطيب البغدادي: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصها معلومة. نتكلم نحن عن العلماء الصادقين المخلصين المصلحين، علماء السنة، لا نتكلم عن المبتدعة، ولا نتكلم عن البلاطيين، ولا نتكلم على من يرقع للطواغيت. إذن فلنتق الله عز وجل في علمائنا، ولا ينبغي أن نتجرأ عليهم، لكن العالم ينبغي أن يعلم. وللأسف الإخوة كأنهم يجهلون قول الشعبي رحمه الله تعالى: والله لو كان لي 99 حسنة، لو كان لي 99، لو أصبت 99 مرة، يعني لو أصاب 99 مرة وأخطأ مرة واحدة لعدوا علي تلك الواحدة، لحسبوا عليه تلك الواحدة. ظلم لأخيك أن تذكر ماذا؟ سوء ما فيه وتترك خير ما عنده. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلذلك ينبغي أن نحترم علماءنا، وأن نبين لهم إذا أخطأوا برفق ولين، لا أن نجرحهم، لا أن نطعن فيهم، وقد استفدنا منهم كثيرا. لكن العالم أيضا ينبغي أن لا يشغل باله بما يقوله الناس فيه من خير أو شر، لا يبالي بذلك. وإن كانت مظاهر عدم مبالاته هي في بواطنها مبالاة. أي مبالاة؟ مبالاة أي مبالاة؟ معشر علماء تونس، استحضروا نصب أعينكم قول الحافظ الحميدي الأندلسي الظاهري صاحب جدوة المقتبس. هذا صاحب جدوة المقتبس يقول: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. إما أن تأخذ العلم أو أن تنشر العلم، أو أن تنشر العلم. ولذلك ينظر إلى هذا قول الفقيه محمد المرير التطواني: ودع الناس ودعهم خائضين الغمرات، لا تكن منهم إلا في حضور الصلوات، فر منهم دون طعن فيهم بالسيئات. وأنا أقول، إن كان لي أن أقول: زين الناس بعقل عاصم من عفرات، ليس يجديك اجتماع موجب للمنكرات. معشر علماء تونس، استحضروا نصب أعينكم قول سيد التابعين أويس القرني: يأتي زمان لأن تكون فيهم جيفة حمار خير لهم من رجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. معشر العلماء، استحضروا أيضا قوله الثاني: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا لنا صديقا حميما، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين. حتى والله رمونا بالعظائم، ولكن وأيم الله لا ندع أن نقوم فيهم بحقه. معشر علماء تونس، لا يخفى على أخوتكم، لا يخفى على أخوتكم اغتيال إمام ومؤذن مسجد دوار هيشر. وآنذاك زعم النظام الظالم أن الإمام والمؤذن هاجما مقر شرطة الحي، وكذب النظام الذي لا يعرف النظام في البلاد، وما على مثله يعد الخطأ والكذب. وفي هذه البلدة بالذات، في هذه البلدة بالذات قتلت الأخت أم حليمة وزوجها رضا السبتاوي كما قيل، ولكن حسب المعلومات التي وردت إلينا في هذه الأيام أن الأخ رضا لم يمت، وهو الآن في العناية المركزة في مصحة لم يعلن على اسمها إلى الآن، لم يعلن على اسمها بعد، وهو في العناية والحراسة المشددة. وقد أخبرنا من مصدر مقرب من الأخ وهو ثقة أن الأخ رضا أجريت له عملية جراحية وكللت بإذن الله بالنجاح، فنسأل الله له السلامة والعافية وأن يشفيه. وقد حصل للأخ كسر في أحد أضلعه، وحسب ما وصلنا فهو بخير وهو في صحة جيدة ويرقد في أحد المصحات تحت حراسة أمنية مشددة، ويقال إنها مصحة عسكرية، والعهدة على القائد إنها مصحة عسكرية. وقد نقل هذا إلينا بعض من له علاقة بالطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية، ونحسبه من الثقات. وللأسف حتى ابنته الطفلة يمنى بنت الأخ رضا السبتاوي ابنة العام والنصف شهدت عيانا ما حصل لوالديها، تزهق روح والدتها بسبع طلقات نارية في جسدها، ويبقى مصير والدها مجهولا إلى حد هذه الساعة، ولا أحد يعرف مكان وجوده إلى الآن. وحتى أخوه عمر السبتاوي عندما أراد أن يعرف مكانه أصبح هو الآخر أسيرا عند وزارة الداخلية في ظل حكومة إسلامية. ولا أشك أن هذا حدث ويحدث من أزلام النظام السابق لجر الإخوة إلى ماذا؟ إلى مستنقع الدماء، ونحذرهم من ذلك. فهؤلاء والله لهم مخطط للقضاء على الإسلام والمسلمين، احذروا ألاعبهم وارجعوا إلى مشايخكم وارجعوا إلى علمائكم، فبإذن الله عز وجل دين الله سينتصر. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولا ينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم، واصبروا فإن الله يدافع عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الذي يحدث لا أشك أنه من أزلام النظام الهالك والنظام الفار، وأنتم تعلمون وكل الصيد في جوف الفرى، يحاربون المتوضئين من أجل كرسي متزحلق يتزحلق لغيرهم إما اليوم أو بعد يوم. ويظهر أن الذي يتحكم في مصير الإخوة هنالك السفارة الأمريكية أو بقية من بقايا أزلام النظام المطرود، أما غيرهم فنذكرهم بالله عز وجل وأن يرجعوا وأن يطلقوا صلاح الإخوة من غير شرط ولا قيد، وأن يعقدوا الصلح بينهم وبين شعوبهم، وأن يتقوا الله عز وجل وأن لا يجعلوا شعوبهم مهلكة، وأن لا يجرهم لماذا؟ للمهالك. وإلا رأينا ما يشبه مضغ الماء ليس له طعم ولا معنى، فيما يعلمون أو فيما لا يعلمون، فيما يستطيعون أو فيما لا يستطيعون. فقد رأينا من بعضهم منذ أن تولوا سدة الحكم، رأينا منهم هدما بلا بناء وجعجعة بلا طحين. وكثير من مشايخ تونس يظن أن أبلغ الرد السكوت. ماذا أقول؟ يعجز والله اللسان عن وصف حقيقة ما عاشه وعاشته عائلة الأخ رضا السبتاوي والأخت التي أصيبت بسبع رصاصات كاملة في صدرها، كأنه الكبت الكبت العلماني أراد أن يفرغ كبته في صدر الأخت. هذا والله الكبت، هذا والله الحقد، هذا والله الإحن، هذا والله كره للمسلمين، صلى الله السلامة والعافية. سبع رصاصات يا ترى كاملة في صدرها وبطنها، وهذه الرصاصات كلها خرقت واخترقت جسدها للأسف الطاهر بشكل متعمد ومباشر، ورصاصة من يمين رقبتها ورصاصة من أخرى من يسار رقبتها، ولها إصابات في مؤخرة الرأس، إصابات في مؤخرة الرأس، ويرجح أنها بماذا؟ أنها بالرشاش، أنها بالرشاش، بمؤخرة الرشاش الذي حاولوا أن يغتالوا به الأخريضة وزوجته، ولذلك أدى ذلك الضرب إلى تكسر فظيع في الجمجمة. أما الفك العلوي فمكسر تماما، وسقوط كافة الأضراس اليمنى من الفك السفلي، وهذا ناتج عن إصاباتها بأعقاب الرشاشات، حيث يلاحظ أن القصد منه التمثيل بجثة الأخت، صلى الله أن يتقبلها شهيدا، هل أرادوا التمثيل به من باب فشرد بهم من خلفه، حتى البنت الصغيرة التي لم تتجاوز السنتين لم تسلم من هؤلاء الطغاة، من هؤلاء الجلادين، من هؤلاء القتلة، من هؤلاء المجرمين، لم تسلم منهم، حيث إنه تمت سرقة أقراطها الذهبية، كما سرقوا كافة ماذا؟ مسوغ الأخت رحمها الله. وقد قام بعض الإخوة بصور توثق ذلك، وهذا موجود في النت وهذا يراه الجميع، وكذلك قاموا بسرقة كافة أموال الأخريضة، ثم أطلقوا ثلاثا من أنصار الشريعة، أحدهم هو الناطق الرسمي. لماذا فعلوا هذا في هذه الحالة وفي هذه الظرفية بالذات؟ لامتصاص غضب إخوة دوار هيشر، ودوار هيشر يوجد فيه إخوة بكثرة ولهم ثقل ووزن. المهم المهم الحكماء إذا لم يتدخلوا ستقع الكارثة والعياذ بالله، لا نريدها والله، ولا نريد أن تقع، ولا نحب أن تراق نقطة دم، نقطة دم واحدة، أن هؤلاء المجرمين وهؤلاء الظالمين وهؤلاء الطغاة أرادوا أن يجروا الإخوة إلى ماذا؟ إلى الشارع وإلى المعمعة، ونحن لا نريد هذا، لأن هذا سيستأصل الجميع، وهذا لعل بإعاز من الصليبيين. المهم هذه العملية كارثية أو كارثة كبيرة بما تحمل الكلمة من معنى. السؤال الآن ما هو الحل؟ الكارثة وقعت، ما هو الحل؟ الجواب الحل عند علمائكم، علماء تونس، أن يقفوا وقفة رجل واحد، أن يقفوا صامدين، أن يقفوا رافعين عقيرتهم، رافعين أصواتهم عالية خفاقة رفرافة، لا يخافون في الله لومة لائم، أن يستحضروا نصب أعينهم قول القائل: كن أمامي تكن إمامي، وإلا ينطبق على الجميع: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فليستحضروا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. ومثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وفي رواية أخرى بلفظ: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، تضيء للناس وتحرق نفسها. إذن كونوا يا إخواني يا مشايخ، كونوا على أهبة مع هذه المسائل التي تقع. نعم، قال الإمام الفاضل أبو المظفر محمد بن علي بن البل الدوري رحمه الله تعالى: يتوب على يدي قوم عصاة أخافتهم من البار ذنوب، وقلبي مظلم من طول ما قد جنى، فأنا على يد من أتوب. كأني شمعة ما بين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب، كأني مخيط يكسو أناسا وجسمي من ملابسه سليب. سبحان الله، لا تكن كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب، لا تكون كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة، لا تكون كالفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، لا تكون كالإبرة تستر الناس وهي عريانة. قال عيسى عليه السلام: من تعلم وعمل وعلم فذلك يسمى عظيما في ملكوت السماء. ومما يحكى أن عيسى عليه السلام مر على مجلس الأحبار، علماء الأحبار، فقال: يا علماء السوء، أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في قلوبكم، كأنكم تدعون أهل المعاصي، كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لكم. مهلا مهلا، وإياكم ألا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة. قال إمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: لا يدع الله العباد يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يسألهم عن أربع: ما أفنوا فيه أعمارهم، وعما أبلوا فيه أجسادهم، وعما كسبوا وفيما أنفقوا أموالهم، وعما عملوا فيما علموا. وفي رواية: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال أيضا: اعملوا ما شئتم أن تعملوا، هكذا يقول معاذ، اعملوا ما شئتم أن تعملوا فلن يأجركم الله بماذا؟ بعلمه حتى تعملوا. وقال أبو الدرداء: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة واحدة، ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة واحدة، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات، ويل لمن يعلم ولا يعمل، ويل لمن يعلم ولا يعمل، قالها سبع مرات. أما الذي لا يعلم ولا يعمل قال له ويل مرة واحدة. الويل كلمة عذاب، وقيل هو واد في جهنم، يقولها لمن يجهل ولا يعمل مرة واحدة، ولمن يعلم ولا يعمل قالها سبع مرات. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس تعلموا، فمن علم فليعمل. لأن المراد بالعلم ماذا؟ العلم لا يراد لذاته، إنما يراد لماذا؟ للعمل. وخير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه وعمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. ولذلك قال محمد بن الفضل: ذهاب الإسلام من أربعة: الأول لا يعملون بما يعلمون. الثاني: يعملون بما لا يعلمون. الثالث: لا يتعلمون ما لا يعلمون. هو يجهل ولكنه لا يتعلم. الرابع: يمنعون الناس من التعلم. هؤلاء يذهب منهم الإسلام والعياذ بالله. فإذا من كان له العلم فليعلم وليعمل، ومن لم يكن له العلم فليتعلم ليعمل، لأن العلم لا يراد لذاته. ولذلك قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، فإنما يطلب العلم من أجل ماذا؟ من أجل العمل. ولذلك قالوا: العلم والد والعمل مولود. العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية. والرواية، وعليكم السلام. ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، لا تأنس به ما دام أنت مقصر، ما دام أنت مقصر بالعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منها. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا عن العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. وصدق من قال، هو عبد الملك بن إدريس حين قال: والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصر. وصدق من قال: وإذا الفتى قد نال علما ثم لم يعمل به فكأنه لم يعلم، فكأنه لم يعلم. وقال الآخر: إن الذي بدون علم يعبد، يعبد الله بدون علم، لا يحسن العمل لكن يفسد. إن الذي بدون علم يعبد لا يحسن العمل لكن يفسد، لأن الله تعالى يعبد بالعلم لا بالجهل. وعلماء المالكية يرون أن الجاهل في باب العبادة كالمتعمد. ومعلوم أنهم يقولون: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، أعماله مردودة لا تقبل. فأقول لعلمائنا: أنتم الآن تحتاجكم الأمة، هذا دوركم الآن، لأن الشباب لا يقدرون المصالح والمفاسد، ولربما الشاب يثور ويرتكب جريمة ولا يعرف عواقبها. لكن عندما يكون العالم، وأنتم تعلمون عندما تقع الفتن، عندما تقع الفتن يصلب على الحليم أن يوقفها ويصعب على العلماء أن يوقفوها. إذن فما على العلماء إلا أن يقولوا كلمتهم، إلا أن يبينوا للناس، إلا أن يبينوا للشباب، وإلا أن يريثوا الشباب، وإلا أن يبينوا لهم على أن التصرع ما ينبغي، وأن يعلموهم التأني في الشيء، وأن يعلموهم الرأي قبل الشجاعة. الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي في الدرجة الثانية. وفي نفس الوقت ينبغي أن ينصحوا أيضا الحكومة، وأن يقفوا وقفة رجل واحد ويجلسوا معهم ويبينوا لهم مخاطر ما هم مقدمون عليه، ويبينوا لهم أن أعداء الله يريدون منهم ذلك أو أكثر. إذن ما عليه إلا أن يبينوا لهم، إن استمعوا فبها ونعمت، وإلا فليبينوا أخطاءهم علانية بعد أن يجلسوا معهم، ويطلبوا منهم أن يفكوا الإخوة وأن يطلقوا سراحهم من غير قيد ومن غير شرط، من غير قيد ومن غير شرط. لأن الآن للأسف إما أن تكون مع الإسلام، وإما أن تكون مع الصليبيين، إما أن تكون مع جهة المسلمين، وإما مع جهة الصليبيين. أن الذي يقوم الآن صفا واحدا يحارب الإسلام الصليبيون بإعاز من اليهود اللوبي الصهيوني الصليبي، وكذلك من معهم من حكام العرب من الحلفاء. فإذن ينبغي أن يبين، والله إذا طردهم شعبهم والله لا تقبلهم لا أمريكا ولا إسرائيل ولا غيرهم ولا فرنسا، الآن يتبعون تعليماتهم، لكن عندما يقع الفأس في الرأس يفرون. أنتم قد رأيتم هذا الكلب، مع احتراماتنا للكلب شين العابثين، عندما فر لم تقبله أي دولة، لا دولة صديقة ولا دولة عدوة ولا واحد. إذن أنتم أمانكم مع شعبكم، أمانكم مع شعبكم. ثم أيضا توليتم الحكم لماذا؟ من أجل محاربة المسلمين، ومن أجل محاربة أهل الإسلام، ومن أجل محاربة المتوضئين. أم توليتم الحكم للدفاع عن الإسلام كما كنتم تزعمون، وللذب عن الإسلام، ولتخفيف الشر، ولجلب المصالح، ودفع المفاسد رأينا العكس، رأينا العكس للأسف. يحاولون إرضاء ماذا؟ إرضاء الصليبيين، يحاولون إرضاء اليهود، يحاولون إرضاء الطواغيط، إرضاء العلمانيين، للأسف يخطبون ودهم. فما هكذا يسعد طرد الإبل. وكذلك العلماء ينبغي أن يقفوا وأن يعلموا أن العالم ليس بكثرة المحفوظات ولا بكثرة المؤلفات، إنما بالمواقف وبتبيين الحق. حتى المسؤولون عندما يعلمون صدق العالم يحترمونه، عندما يرونه أنه لا يريد لبلاده شرا وأن بلاده ينبغي أن لا تجر إلى الدماء، وينبغي وينبغي وينبغي، عندما يعلمون منه الصدق وأنه لا يبحث عن الكراسي ولا يبحث عن الوظائف، فآنذاك يحترمونه. والعالم إذا تعلم حديثا ينبغي أن يعمل به هو أولا. هذا الإمام مالك سمع رجل حديثا عند الإمام مالك فقال هذا الحديث ينبغي أن يكتب بماء الذهب. فماذا قال له الإمام مالك؟ قال له الإمام مالك بل ينبغي أن يكتب بماء العمل، أن يكتب بماء العمل. وفي رواية عن نجيح الترمذي قال كنت عند مالك وعنده محمد والمأمون يسمعان منه الحديث، فلما فرغ أبناء الخليفة قال أحدهما إما المأمون وإما محمد يا أبا عبد الله أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ قال لا تكتبه بماء الذهب، ولكن اعمل بما فيه، اعمل بما فيه. بل في رواية قال اكتبه بماء العمل، اكتبه بماء العمل. وإلا الإنسان كما كان يقول أيوب السختياني قال لي أبو قلابة، أيوب السختياني يقول قال لي أبو قلابة يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به. أخذت حديثا طبقه، اعمل به، قف في وجه الطواغيت، بين الحق للناس، لا تخشى في الله لومة لائم، لا تخشى من الناس، لا تخشى منهم أن يقولوا فلان منبطح، فلان، بين الحقيقة، لأنك لا يمكن أن ترضي الناس جميعا. ولذلك قال إبراهيم بن إسماعيل والإمام الشعبي رحمه الله تعالى كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وكان يقول وكيع بن الجراح كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به أيضا، وكنا نستعين في طلبه بالصوم، وكنا نستعين في طلبه بالصوم. وقال هذا أيضا ماذا؟ الإمام أحمد. وقال هذا أيضا سفيان الثوري، كلهم كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به لا أن يقولوا للناس. وينبغي أن نحترم علماءنا، فوالله لولا العلماء ومجالسهم وفوائدهم وما نستفيده منهم من علم وهدي ودل وسمت وخلق وتوجيه وترغيب وترهيب لما تمنيت أن أعيش في هذا الزمن الأغبر، لما تمنيت أن أعيش في هذا الزمن الأغبر دقيقة واحدة. الزمان الذي انقلبت فيه الحقائق، انقلبت فيه الحقائق كلها إلا قلة قليلة في قلة قليل، زمان الذئاب بدل الأصحاب. ولذا أكره الذين يلسعون القمم والأعلام ثم يختبئون. وقد وجدت لقاء الرجال تلقيحا لألبابهم ولا سيما العلماء، وأيقنت أن كل عالم سار على الدرب قبلنا فهو عون لنا، نأخذ ما ترك لنا ونزيد لإسهامه إسهامنا، ومن لا يثبت على هذا المبدأ يسقط في أول الطريق. أقول لشبابنا احترموا شيوخكم، احترموا علماءكم، فهم ملح البلاد، ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم. وأقول لهم الكلمة التي سبقت أن قلتها ولا زلت أقولها، كلمة ابن القيم: هدم القمم طريق مختصر لهدم الإسلام. وأقول لهم أيضا كلمة المعروفة المشهورة للخطيب البغدادي: لحوم العلماء مسمومة. وأقول لهم أيضا الكلمة المشهورة عن الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة ومن شمها مرض. ومن أكلها مات، ولا أعني كل لحوم العلماء مسمومة، حتى ولو كان مبتدعا يحارب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحارب الشباب ويرقع للطواغيت، ولكن العلماء الذي نعني بهم من قال عنهم أبو بكر الآجري في كتابه أخلاق العلماء، فما ظنكم رحمكم الله تنبهوا لهذا الكلام، وكم يعجبني ويطربني هذا الكلام، يقول فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحير، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك اطفئت المصابح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا يعلم كثير من الناس كيف اجتناب المحارم، ولا يعلم كثير من الناس كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل والعياذ بالله. ولذلك كان يقول سفيان بن عيينة: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل من أن يذهب أهل العلم؟ هذه عقوبة عظيمة. العلماء هم منار الطريق، العلماء هم مصابيح في ليلة ظلماء، العلماء هم ماذا؟ لولاهم لصار الناس كالبهائم، وهذا يعلمه من يعرف قيمة العلم وقيمة العلماء، وهذا أوضح من النهار لأولي النهى والاعتبار، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. وصلى الله على نبينا القائل: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأنتم ترون الآن العلماء يموتون والنجوم تتساقط والخلفاء للأسف غير موجودين. في هذا الأسبوع بالذات مات ما يقارب 5 عالما في أسبوع واحد، بصرف النظر بعضهم لهم أخطاء ولكن لهم قدم في نشر الدين ونشر الإسلام. وأين الخليفة؟ والآن أعرف 3 منهم يعني يحتضرون. إذن كيف نحترم شيوخنا وكيف ننظر إلى ما يقول شيوخنا؟ ينبغي احترموا شيوخكم وانظروا إلى ما يقولون لكم، لا تتكلموا في مجالسهم إلا باحترام وإلا بإذن منهم. وقديما قيل: إذا تكلم الشاب في مجلس الكبار بدون إذنهم فلا تنتظر أن يأتي منه خير. وكان يقول سفيان الثوري: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء. رواه البياقي في المدخل. وقال عقبة بن علقمة: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: كنا إذا رأينا الحدث يتكلم مع الكبار أيسنا من أخلاقه ومن كل خير عنده. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. وذكر يحيى أن الإمام مالكا رحمه الله كان إذا رأى ازدحامه في مجلسه قال: توقروا، فإنه عون لكم، وليعرف صغيركم حق كبيركم. هذا ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك. وكان ابن وهب يقول: سمعت مالكا يقول: كنا نجلس إلى ربيعة وغيره من كبار العلماء، فإذا أتى ذو السن والفضل قالوا له: ها هنا، يقربونه ها هنا حتى يجلس قريبا منهم. قال: وكان ربيعة ربما أتاه الرجل ليس له ذلك السن فيقول له ها هنا ها هنا فلا يرضى ربيعة حتى يجلسه إلى جانبه حتى يجلسه إلى جانبه كأنه يفعل ذلك لفضله عنده. كانوا يحترمون أهل الفضل وكانوا يضعون الناس في منازلهم في منازلهم. المشكل الآن شبابنا للأسف يعرفون شيء اسمه الجرح والتجريح والتشريح وما تركوا عالما إلا وصوبوه وعدلوه وقصبوه وشرحوه وجرحوا فلان كذا فلان كذا. ولو قلت له بارك الله فيك هذا الرجل الذي تقول فيه كذا وفيه كذا هل بالله عليك قل لي هل تستطيع أن تقدم ما يقدمه هذا الرجل؟ لا. خذ ورقة اقرأ من ورقة اقرأ اعمل لنا محاضرة تفضل. لا يستطيع والله. اجلس حتى على المنبر نادي باسم رجل واحد كفى كفى. إذا بقيت على وضوء اجلس على المنبر قم واخطب في الناس وقل كلمة واحدة نادي على أسماء فلان أو أسماء فلان وأنت تطعن ما تركت عالما. يقوم الليل ويجتهد في طلب العلم ويجتهد في نشر العلم ويجتهد في رفع الجهالة عن الناس ويخرج الناس من الظلمات إلى النور وتأتي أنت وتقول فلان كذا وفلان كذا. للأسف توجد نبتة خبيثة تطعن في العلماء ما تركت عالما إلا وقصبته إلا وقصبته. بدل أن يتعلم العلم وأن يتعلم كيف يتوضأ ويتعلم عقيدتهم ولكن فلان كافر فلان فاسق فلان مبتدع يشتغلون بماذا؟ كأن عندهم صكوك الغفران كأن عندهم صكوك الغفران ويتألون عن الله عز وجل ويجهلون قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من قال هلك الناس فهو أهلكه وفي رواية فهو أهلكه ويجهلون قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باء به أحدهما وإن كان كما قالوا إلا رجعت عليه. هؤلاء المجرمون يضحكون ويفرحون لهذه التفرقة عندما يرون الإخوة يرون الإخوة ملتزمين ثم يتطاحنون ويتقاتلون فماذا يكون عمل هؤلاء؟ يفرحون وينظرون وينتظرون إلى أين يصلون. للأسف أكلوا اللحم قبل الخبز أكلوا اللحم ووقفوا على أعراض الناس وأعراض الناس قنطر إلى النار قنطر إلى النار. علينا أن نرجع إلى الوراء وندرس سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وندرس سيرة السلف الصالح. يقول عبد الله بن الإمام أحمد رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث إذا جاء الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من الأشراف أو غيرهم من الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجه مع أنه هو العالم هو الإمام هو جبل نفخ في روح احتراما له ويضع الناس في منازله لأنه قرش ولأنه شريف فيكون هم يتقدمونه ثم يخرج من بعده. ولذلك قال المروذي رأيته جاء إليه مولى بن المبارك مولى عبد مولى بن المبارك فألقى إليه مخدة وسادة ألقى إليه مخدة أخذ المخدة هكذا وألقاها إليه مخدة إكراما له وأكرمه وكان إذا دخل عليه من يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته يجلس عليها فيلقيها له فيلقيها له. هؤلاء يتعاملون مع الله يتحركون لله يقولون لله يفعلون لله يعلمون أنهم ضيوف في الدنيا وأن مقعدهم ومنازلهم في الجنة لا يريدون جزاء ولا شكورا من أحد. ولهذا كان أبو عبد الله وهو الإمام أحمد كما يقول المروذي من أشد الناس إعظاما لإخوانه ومن هم أسن منهم. لقد جاءوا أبو همام راكبا على حمار فأخذ له أبو عبد الله بالركاب ليركب ورأيته فعل ذلك بمن هو أسن منه من الشيوخ بمن هو أسن منه من الشيوخ. وقال سلمة بن كهيل كان إبراهيم الشعبي إذا اجتمع لم يتكلم إبراهيم، لم يتكلم إبراهيم، لم يتكلم بشيء لسنه، لأن هذا أكبر منه سنة. لكن للأسف الآن ينطبق علينا قول القائل إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل، لأن الشيوخ لهم تجربة ولهم حنكة ويعلمون الأمور ويعلمون من أين تؤكل الكتف وكيف تؤتى، لكن الشباب يتسرعون، لا يفكرون في العواقب. والشأن في عصرنا كما قال القاضي عبد الوهاب، الوهاب هذا ابن نصر المالكي، قال كلمة متى يعني وهي أبيات: متى يصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مرادي، وقد جلس الأكابر في الزوايا. الآن نوم الأكابر وتهريج الأصاغر، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، وإذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا، فقد طابت منادمة المنايا. لذلك قال بعض العلماء: ينبغي للشاب أن يستشير من سبقه ولو بليلة، ولو بليلة واحدة من العلماء، حتى ولو كان أعلم منه، أن يستشيره لربما له تجربة. ولذلك انتهى أبو منصور وإبراهيم إلى زقاق طريق، فقال له إبراهيم تقدم، قال له إبراهيم تقدم اسبق أنت، فأبى أن يتقدم، فتقدم إبراهيم ثم قال: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك، بيوم ما تقدمتك. هكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الأداب والتؤدى في الأمور كلها. بل مثل هذه القضايا ينبغي أن نرجع إلى علمائنا وأن نستشيرهم، ونأخذ ونستنير بأفكارهم وآرائهم، ونأخذ بما يقولون، وأن لا نتسرع ونقول سمعنا وأطعنا لما قال علماؤنا. طبعا علماؤنا لا يأمرون إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والشباب ينبغي أن يتعقلوا، والعلماء ينبغي أن لا يسكتوا، بل ينبغي أن يتقدموا. هذا ليس وقت التأخر أو وقت الجلوس أو وقت أبلغ الرد السكوت، لا، بل ينبغي أن يتقدموا وأن يكونوا في المقدمة، وإلا وقعت المصيبة. فإذا وقعت المصيبة لا تترك أحدا، تأتي على الأخضر واليابس. ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنصرنا على القوم الكافرين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الأمن والأمان في بلادنا وفي بلادكم وفي بلاد المسلمين جميعا، وأن يرد بالحكام إلى كتابه ردا جميلا، حتى يطبقوا شرعه وينبذوا ما استوردوه من الغرب من زبالة عقول البشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.